محمد رسول الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما أدراك ما الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بطاغيه، وأما عاد فأهلكوا

صدق الله العظيم.